صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 120 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 121، وهو أحمد بن محمد بن بكر المكنى بأبي العباس النيسابوري الوراق المعروف بالقصير، والمتوفى سنة 284. وقلت لكم إنه قد نزل بدمشق، سمع بها وحدث بها، وكان من المحدثين الثقات. وقد ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا، قلنا بالأمس هذا الحديث انتهى سنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله ابن الزبير. تقول: فجئنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فقال: اطلبوا لي تمرة. فطلبنا له تمرة فوالله ما وجدناها. قلت لكم هذا الحديث يحمل خبرين. الخبر الأول أنه يحمل إلينا أن أول مولود ولد في الإسلام هو عبد الله ابن الزبير، وقد سألت هل هذا صحيح. والخبر الثاني أنهم أرادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحنكه، وتلك سنة تحدث مع المولود لمن يحسنها، يعني إن كنت تحسن التحنيك فافعل هذا، انك تأتي بتمرة وتلغها ثم تضعها في في الصبي المولود، تمام؟ لهذا له تأثير طيب على المعدة، وأقول لمن يحسنها، لأن ممكن تحط تمرة في بق الطفل المولود تخلص عليه وتخنقه. فهذه مسألة ينبغي أن يفعلها من يحسن هذا، زي عملية بالضبط حلق شعر المولود أيضا لمن يحسنها، يعني واحد جه يحلق لمولود سرخ له دماغه، فهذا ضرب من ضروب الجهل. فهذه سنن، نعم، بس لمن يستطيعها ولمن يحسنها. الحديث كما قلت حمل الخبر الثاني، وهو أنهم تلمسوا له التمرة فلم يجدوها، هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحنك. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ من هنا أقول لكم أي قضية تريد أن تتناولها حتى تفهمها فهما صحيحا، سواء على مستوى القرآن أو على مستوى السنة، احنا عندنا حاجة اسمها في القرآن الكريم التفسير الموضوعي، وفي التفسير التحليلي. التفسير التحليلي انك بتمسك لفظ لفظ وتحلله. التفسير الموضوعي انك بتتناول الموضوع على مستوى القرآن كله، الموضوع ده، الكلمة دي، القضية دي وردت فين وفين وفين وفين وفين وفين وفين، حتى تفهمها فهما صحيحا، فهما صحيحا. كذلك الأمر في السنة النبوية المطهرة، لا يمكن أن تفهم الحديث فهما جيدا إلا إذا تتبعت طرق الحديث وألفاظ الحديث، لأنه يوضح بعضها بعض، يوضح بعضها بعض. ولذلك قلت لكم مثلا رواية الحديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قلت يمكن زمان قلت الحديث ده، كان أول مرة أطلع فيه التلفاز قلت هذا الحديث، وبعضهم قال لك الحق الشيخ بيحل الإسبال، وهذا فهم الجاهلين ولست مسؤولا عن فهم الجاهلين. خلاص قلت إني المسبل وهو الذي يطيل إزاره فيجعله يجر منه في الأرض، قلت لا يجوز أن يحمل اللفظ على عمومه، إنما ينبغي أن نتتبع روايات أخرى وفيها من أسبل إزاره خيلا. فقالوا بس يبقى الواحد يجوز له إنه ما دام مش هيسبله خيلاء يبقى يسبل إزاره، ويبقى الشيخ بيحل الإسبال الإزار وما إلى هذا. يا أخي حديثي موجود وكلامي كان واضح. قلت الوعيد الوارد في الحديث لا يتعلق بكل مسبل، وإنما يتعلق بمن أسبل إزاره خيلاء. الوعيد الوارد في الحديث، فما تجيش واحد أسبل إزاره ليس على سبيل الخيلاء قل له ربنا ينظر لك ولا هيكلمك ولا هيزكيك ولك عذاب أليم، هذا ضرب من ضروب الجهل. فلما أقول إن هذا الوعيد اقترن بمن أسبل إزاره خيلاء ليس معنى هذا أنني قد حللت إسبال الإزار إذا كان على غير الخيلاء، لا يقول جاهل بهذا. ولذلك من يقول بهذا مش جاهل بقى، هو جهل جهول، وإنما ينبغي أن تبحث عن الحكم بقى. طيب واللي ما أسبلوش على سبيل الخيلاء يبقى حكمه إيه؟ يتدور عليها بقى، فتجد أنه أيضا حرام لأسباب كثيرة جدا، منها طبعا الإسراف، ومنها تعرض الثوب للنجاسات، ومنها ومنها ومنها وعد إلى آخره. خلاص إذا هذه القضايا قضايا ما تفهم من جرد ما تقرأ رواية وروح واخد الحكم في القضية وخلصت على كده. لما قلنا حديث لا يدخل الجنة ولد مش كده ولد زنا، قال لك طب ذنبه ايه؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى وما مش عارف. طيب يا اخي انت قرأت يعني ايه ولد زنا؟ طب بصيت في روايات تانية؟ طب خدتها كده وخلاص؟ طب خدتها كده وخلاص؟ فقلنا ولد زنا وهو الذي اعتاد الزنا، فالذي اعتاد الشيء ينسب اليه. ولذلك تقول ابن ليل، هو الليل خلفه ابن ليل يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني شهير ليالي ابن حظ مش كده؟ طيب ولد زنا يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ألف الزنا وكأن الزنا صار أبا الله، فهو مش يخش الجنة. صحيح لما يموت كده وعاش كده خلاص. هذا كلام ينبغي أن أي طالب علم وأي رجل علم ينبغي أن يفهمه. فهذا الحديث ينبغي أن يفهم من خلال رواياته، تتبع بقى الروايات. لما نيجي نتتبع الروايات ليه؟ لأني بالواقع كده والعقل، لا مش عبد الله بن الزبير أول من ولد في الإسلام. ليه؟ للإسلام قعد 13 سنة في مكة، وعبد الله بن الزبير اتولد في أول سنة في المدينة. ال 13 سنة اللي كانوا في مكة المسلمين ما كانوش بيولدوا؟ ما أحد يقول هذا، ما أحد يقول هذا حتى بالعقل كده. ولذلك في بعض الروايات التصريح، وفيها رواية في البخاري التصريح، أم المؤمنين عائشة تقول إن أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة عبد الله بن الزبير. يبقى هو أول مولود ولد للمسلمين فين بقى؟ في المدينة، في المدينة، وليس أول مولود ولد للمسلمين على الإطلاق، لا في المدينة. هناك قيد تأخذه من روايات أخرى، بل تأخذه إذا ما نظرت في تاريخ ولادة عبد الله ابن الزبير. ولذلك كانت ولادته فاتحة خير على المسلمين. ليه؟ المسلمون حينما قدموا المدينة اليهود قالوا إنا قد سحرناهم وأوقفنا نسلهم فلن يكون لهم عقب. لن يكون لهم عقب يعني إيه؟ يعني ولد مش هيتولد لهم عيال. وقفنا حالهم وقفنا حالهم مفيش. وراحت ولدت أسماء بنت أبي بكر عبد الله ابن الزبير. فكان هذا يعني ضربة قاسمة لليهود وصفعة على قفواتهم انهم كذبوا فيما قالوا وما افلحوا فيما فعلوا. سحروا صحيح ومشوا في السحر، ولكن كما يقول ربنا ولا يفلح الساحر حيث اتى حيث اتى فما افلح. واراد الله للمسلمين خيرا. الامر الثاني في الحديث اللي انا قلت وصح ولا مش صح يا اخي، دوارد روايات في الصحيح أن النبي قد حنكه قد حنكه. وأم المؤمنين عائشة تقول فكان أول شيء نزل إلى جوفه ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى حنكه اللهم الإيه، طلب تمرة مش كده، فبحثنا فوالله إيه ما وجدناه. طب تمشي مع انهي؟ تمشي مع انهي؟ الاثنين صح. الاثنين صح ليه؟ انك عندك حديث في صحيح مسلم طلب النبي صلى الله عليه وسلم تمره فذهبنا نلتمس لها له تمره فطلبناها ساعه فلم نجدها. يعني قعدت تقول ان احنا قعدنا ندور له على التمره وقت ايه؟ وقت طويل ثم جئناه بها. يبقى الحديث ده اخبر فطلبنا له تمرة فوالله ما وجدناها، أي في بداية الأمر وفترة من الزمان، لكن خلاص كده المسألة خلصت. قال لا، ثم وجدوا بعد هذا له تمرة فأعطوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلاغها ثم جعلها في عبد الله بن الزبير. يبقى الخبر اللي قدامي ده كاذب؟ لا مش كاذب، ولكن له فهم. ما وجدناها يعني مش على طول، ما وجدناها ايه؟ فترة فترة، واخد بالك؟ وفين وفين على ما وجدوا تمرة وفي النهاية حنك بها عبد الله بن الزبير. ورد هذا الحديث في فضائله إن أول ما دخل إلى جوفه إنما هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، هذا فيما يتعلق بهذا الحديث وبفهم هذا الحديث والوارد في ترجمة أحمد. هذا بينتقل الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 122 وهو أحمد بن محمد بن بكر الرملي. والرملي نسبة إلى بلدة في فلسطين من بلاد فلسطين، الرملة في فلسطين معروفة. خلاص، المكنى بأبي بكر، المكنى بأبي بكر القاضي، القاضي دي معروفة يبقى مهنته ايه؟ الباروذي. ايه؟ الباروذي. بيقول الباروذي نسبة إلى بلدة تسمى باروذ كما يقول السمعاني في الأنساب، وهي أيضا من قرى فلسطين داخل الرملة. يبقى لو قلت الرملي ماشي، ولو قلت الباروذي برضه ماشي. ليه؟ لان باروذ دي بلده من بلاد او قريه من قرى الايه؟ الرمله. زي بالظبط اما تيجي تقول عن واحد مثلا عندنا تقول القاهري الويلي، غلطنا؟ غلطناش، الاثنين صحاح؟ الاثنين صحاح. قاهري وبعدين الويلي، ما هو الويلي منين؟ جزء منين؟ من القاهرة. فنفس الأمر. الفقيه، الفقيه. وكلمة الفقيه هذه ذكرها الحافظ ابن عساكر لأن كان عمل الفقه لا علاقة له بالحديث لا سندا ولا رواية. يعرفه فقها يعني يدرسه على سبيل الفقه، ولكن ليس من رواة الحديث وليس من المحدثين. وليس من المحدثين. الحافظ ابن عساكر ساق له قصة تتعلق بتعبه في الفقه، فبيقول انه جاء الى العراق، ذهب الى العراق، وبعدين بيقول كتبت كتب اهل العراق، قاعد ينقل فقه اهل العراق، وبعدين بيقول ومن قبل كتبت كتب اهل الحجاز. تعرفين ان العراق لها فقهاؤها ولها فقهها، وهم متعصبون لمذهب الامام ابي حنيف، والحجاز لها فقهها وهم متعصبون في اهل المدينه للامام مالك واهل مكه للامام احمد بن حنبل. فقعد يكتب، الشيء الطبيعي ان الفقهاء حادث بينهم خلافات، حادث بينهم خلافات، وفي خلافات في مسألة نبع الخلاف فيها من خلال فهم الدليل أو عدم وصول الدليل. يعني لما تيجي تقرأ، وابن تيمية عامل كتاب طيب جدا مسميه بيان أسباب اختلاف الفقهاء، تقول لك الفقهاء اختلفوا ليه؟ حاجة من الاثنين، إما إن هم اختلفوا في فهم النص، في فهم النص، خلاص، زي ما قضية مثلا مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، خلاص، فأعتقد إن هم نظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء. طيب اختلفوا بقى، اللمس هنا معناه الجماع ولا اللمس هنا معناه مس البشرة للبشرة؟ اللي ذهب إلى الجماع رأى إن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من المحل، وده مذهب الإمام أبي حنيفة. واللي رأى إن المس يراد به مس البشرة للبشرة، خلاص، رأى إن مس المرأة ينقض الوضوء سواء خرج شيء من المحل أو لم يخرج شيء من المحل. هناك من لم يفرق كأهل الظاهر بين المحارم وغير المحارم، وهناك من فرق بين المحارم وغير المحارم وفصل في غير المحارم، وهو المس بشهوة أو بغير شهوة. إذا القضية دي نبع من إيه؟ من إيه؟ من فهم الإيه؟ من فهم النص. هناك اختلاف بينتج لعدم ورود أو وصول النص للفقيه، فتلاقي الاختلاف، فقيه وصل النص فقضى به، وفقيه لم يصل إليه النص فقضى باجتهاده، فحدث خلاف. ده سبب. لذلك بيحدث خلاف نتيجة الفتوى، أقول إيه تعبير كده حلو، المحلية. يعني بيجي فقيه يفتي فتوى لأهل بلده، لأهل بلده، وفقيه يفتي فتوى عامة، فتشعر أن هناك اختلافا. زي ما قلنا زمان الفقهاء على إنه الإشعار سنة، وهو إنك تيجي على البدنة اللي تذبحها على سنامها والجانب الأيمن وتروح جلط جلطة كده، ده اسمه الإشعار. وده طبعا كما قلنا سابقا بيبقى له أسباب متعددة، إنه رقم واحد إذا اختلطت بغيرها عرفت، رقم اثنين إذا ضلت فمن يجدها يدرك أنها هاد فيذبحها ويقدمها للفقراء بنية صاحبها، إذا هي ثوابها يصل إلى صاحبها إلى صاحبها أينما وجدت. ثالثا يعني قطع حرج الفقير، إن الفقير بدل ما يقعد يسأل أنت حتى هتذبح ولا مش هتذبح، واخد بالك في هادي ولا فيش هادي، يمكن يمشي وراك ويقعد جنبك يطلع في الآخر مش هتذبح، لا هو يقعد حط رجل على رجل وينظر الى السماء، لقاك جالد يجي وقعد قدام منك بس، فانت هتذبح خلاص. يجي ابو حنيفة ينهى عن الاشعار ويقول هو مثلة تعذيب للحيوان. ويطلع بعض الجهلة ومنهم جاهل في هذا العصر يقول لك ابو حنيفة مش فاهم حاجة وبيخبط في السنة ومش عاجبه السنة. يا راجل انت بتفهم حاجة؟ فتلامذة ابي حنيفة قالوا انما كانت فتوى لاهل العراق، اذ ان اهل العراق كانوا لا يحسنون الاشعار. مش احنا لسه بنقول في سنن لو ما احسنتهاش ما تعملهاش، لانك هتودي الدنيا في داهية. فتيجي تحنك الوقت تموته، ودي تحلق له الشعر وتشل جلده. مين يقول ده؟ ففي سنن مرتبطة بانك تحسنها ولا تحسنها. فجي الامام ابو حنيفة سأله اهل العراق فقال هي مثلة ما تفعلوهاش. ليه؟ لانهم كانوا لا يحسنون الاشعار. يوم يجي علشان يجلط حتة من الجلد روح مطلع له ربع كيلو لحمة من لحم الجمل، واخد بالك؟ ففعلا هي مثلة، بيمثل بالحيوان وبيعذبه بيعذبه. فدي اسمها فتوى محلية تتقال لمين؟ لمين؟ اتقالت لمين؟ لأهل العراق. وهكذا تقعد بقى تبحث طبعا الألفاظ المشتركة، واخد بالك؟ وخاصة إذا ما إذا جاء نص لم يأتي نص ويرجح أحد المعاني، ففي في ألفاظ بيبقى ليها أكثر من معنى، تاخد اللفظ على أنهي معنى وما تلاقيش نص يرجح لك معنى من المعاني. فكل فقيه يذهب للمعنى اللي شاف إن هو اللي شاف إن هو الراجح، اللي شاف اللي هو الراجح، وهكذا. فدي بينشأ عنها اختلاف بين الفقهاء. ايضا خلو القضيه من النص، تيجي القضيه ما فيهاش نص. زي ايه؟ لما سئلوا عن امراه ولدت بغير دم ما نزلش عليها دم، ولدت وما نزلش دم، سبحان الله. تغتسل او لا تغتسل وهي تريد الصلاه، ما وردش حكم لا في القران ولا في السنة يتعرض لهذه القضية. يعملوا ايه؟ هتلاقي اختلاف. منهم من قال لا تغتسل لان الاغتسال مربوط بسبب وهو نزول الدم والسبب غير موجود، ومنهم من قال تغتسل لان الموضع لا يخلو من دم وهذا اخذ بالاحوط. خد بالك الخلاف ده نشأ نتيجة ايه؟ خلو القضية من النص. وهكذا وهكذا. فأسباب اختلاف الفقهاء أسباب كثيرة جدا. فالحافظ ابن عساكر بيقول إن صاحبنا هذا أحمد الفقيه هذا لما قرأ فقه أهل الحجاز وقرأ فقه أهل العراق غمة، أصيب بالغم. بالغم ليه؟ أصيب بالغم. وده ده يدريك او يخليك تقف انه كان فقيه على قد حاله. تعبيري واضح؟ وده حقيقي كان فقيه على قد حاله، لان لو مش على قد حاله مش هيتغم، هيعرف ان الاختلاف ده العلم وله اسباب ولازم يبحث عن السبب، وقتها ممكن يوصل للراي الايه؟ ها؟ الراجح. وهكذا. لكن ده بيحدث عند كثير من الناس الان، يجي له غم. يجي له غم ليه؟ يقول لك يا اخي وده اللي حصل اللي حصل، يقول لك انه قرأ في فقه هؤلاء وفقه هؤلاء، فاهل العراق لقالهم راي ان من ائتم بامام فتبقى قراءة الامام قراءة له، واهل الحجاز بيقولوا لا لازم تقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يوم اللي على قد حاله يحصل له ايه بقى؟ يغتم. صحيح اقرا ولا ما اقراش؟ دي كتير بيعملها كتير من الناس، بيقول لنا ويقول لك يا اخي والله انتوا حيرتونا. بيحصل؟ اه والله. يقول لك يعني دي مشكله مشكله. يقول لك دخلت مسجد يوم الجمعه والخطيب على المنبر قعدت راح مقومني، قال قوم صلي. قل لك ورجعت دخلت مسجد تاني وقفت بقى عشان اصلي راح ما قعدني. هو انا اقعد ولا اقف؟ اصلي ولا ما اصليش؟ حيرتونا. يقعد يقول لك كده حيرتونا مش كده؟ يقول لك وانا خارج واحد يقول لي اوعى تيجي جنب مراتك خلاص. التاني قال لي يا عم ده انت قبلها وما تخافش وانت متوضي وخارج تصلي وده ما ياثرش على وضوءك. قال لا اقبل ولا ما اقبلش؟ مش عارف. فيقعد يقول لك يا اخي والله ده انتوا وجعتوا قلبنا. احنا ما وجعناش قلبك. احنا ما وجعناش قلبك. لا ده وارد ده وارد. اللي وجع قلبك الجاهل بقى والمتعصب اللي بيتصدر العلم وهو جاهل هو اللي هيوجع قلبك. او متعصب يعني له مذهب راح ماشي عليه وراح دبه للناس وخلاص. لا ان الاصل في رجل العلم انه لابد ان يبقى فاهم اسباب الخلاف ايه فيرجع للسبب ويحلله عشان في النهايه يقول لك الراجح ايه. الراجح ايه؟ الله. فلو عرفت ان السبب ان فقيه قال اه وفقيه قال لا لان اللي قال امر اللي قال اه اللي قال اه وصل له النص واللي قال لا ما وصلوش يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هرجح اللي وصل النص ورايح الناس ورايح الناس. قال لما بقى عارف ان السبب ان هم عشان دخلوا على لفظ واللفظ ده بيحتمل اكثر من معنى لكن جه نص نص رجح احد المعاني يبقى انا همشي مع مين؟ مع اللي النص رجح المعنى بتاعه وهكذا. ودي شغله اهل العلم. لكن للاسف النهارده بيشتغل في العلم عيال وبيعملوهم علماء ودعاء وادوهم القاب قد كده وهو عيل مش فاهم اي حاجه. عيل في العلم لما يبقى عنده 90 سنه لك العيل في العلم مش فاهم اي عالي على العلم فيطلع يخرب بيت الناس ويتعب الناس ويحلل لهم الحرام ويحرم لهم الحلال. بعد يقول لك ما في فقيه قال كده ما في فقيه قال كده خلاص. قال عمل لي فكرني بواحد كان وزير وزير اوقات مش هقول لك بقى وعيل عيل في العلم كلام كده بقى عيل في العلم بعال في العلم خلاص. وراحوا جايبين فقعد فتى فتوى ان المرأة يجوز لها ان تصلي بلباس البحر. طبعا انت عارف ايه هو لباس البحر يعني اللي مش عارفه خلاص. وبعدين هيتكلم في القضية دي وشريت الراجل عندي خلاص البقوري قالوا له وبعدين ازاي ازاي؟ قال لا ومين اللي قال الحجاب لازم مش عارف ايه؟ ايه رايكم في القرطبي؟ شيخ المفسرين في المحاضره قال كده باللفظ. القرطبي اورد حديثا ودي حقيقه ان النبي قال اذا بلغت المراه المحيض لا يظهر منها الا هذا واخد بالك؟ وراح مشاور على الوجه كله مش كده؟ الوجه كله وهذا وراح ماسك الايدين من عند المرفقين يعني المراه تمشي مع الريه وشها كله وايديها لحد المرفقين. اه ده عيل في العلم ده جاهل. انا بقول عيل في العلم ده جاهل ده ضرب من ضروب التخلف. ايوه القرطبي يا ابني زي المحقق منهجه كده بيجمع كل الروايات اللي اتحطت قدامه لكن هذه الروايات فيها ما صح وفيها ما لم صحيح. يا ابو عمة بقى شغلتك ايه؟ يا اللي قاعد هتقول لي للناس شغلتك ايه؟ انك تشوف ايه اللي صح وايه اللي ما صحش عشان تبينه للناس. ما تعرفش ده يبقى تقعد في بيتك وتشتغل بتاع جرجير زي ما انا قلت للعيل اللي اسمه عمرو خالد ده لا عارف لا صحيح ولا غير صحيح عمال يدب ويخرف وخلاص على كده. اما انت مش عارف اما تقعد بكل علم ليه؟ اقعد في بيتكم اقعد في بيتكم. فالناس اللي علمها بسيط بتتحاير بقى يقعد ده الله يقول له اه وده يقول له لا وده يقول له حلال ده يقول له حرام واخد بالك انت. الناس تتحاير صحيح مش عارف يعمل ايه ما يبقاش عارف يعمل ايه. فتكون نتيجة ايه؟ تكون نتيجة انه تعب. فبيقول شوف ايه حصل له غمر فبيقول ان دخل يصلي الجماعة قدام ايه؟ صلي الجماعة في مسجد فأول ما كبر والإمام بدأ يقرأ المسألة جت في دماغه بقى أقرأ ولا ما أقرأش فاقسم انه مش هصلي جماعه تاني عشان يبقى هو ليه حكم واحد بس بيصلي لوحده فيقرا لوحده. واخد بالك؟ وبعدين بيقص رؤيه بقى انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وراى الشافعيه عن يمينه. خلاص؟ راى الامام الشافعي عن يمينه واحمد بن حنبل والنبي يبتسم اليهما. وبعدين يقول ورايت بشرى المريصي. بشر المريصي ده كان مصيبه، ربنا يعافينا واياك، يعني كان مصري على فكره من الصعيد. بشر المريصي ده كان مصري ومن الصعيد. خلاص؟ وهو كان من الذين يقولون بخلق القران، وكان صاحب عقيدة الرجاء. ما عرفش تعرفين يعني ايه مرجئة؟ الارجاء في اللغة العربية بيحتمل لفظ له معنيان: تأجيل، وده وارد في قوله تعالى أرجه وأخاه. أرجه وأخاه يعني ايه؟ يعني أجله. و إرادة أو الإطماع والرجاء، وهذه الفرقة يراد بها المعنى الثاني. سميت مرجئة لأن هم طمعوا الناس، لأن ليهم قاعدة خطيرة جدا مخربة للدين. هذه القاعدة تنص على أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا يضر مع الإمام معصية، يعني إيه؟ يعني حضرتك ما دام قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله اعمل اللي أنت عايزه، اللي تعجبك اذني بيها، والحاجة اللي عايز تسرقها اسرقها، واللي أنت عايزه مش هيضرك ده. ودي قاعدة يعني يعملها شيخ ناصر على طول كده. فدول كانوا مصيبة في الدين، وجايبين أدلة من القرآن والسنة عشان تبقى عارف فيها. وطبعا أدلة مزيفة يعني يضحك بيها على الناس لكن على أهل العلم لا، على أهل العلم لا. فبيقول يعني أنه رأى النبي في المنام، والنبي أشار إلى أحمد والشافعي وقال له خذ منهما. الله أعلم بحقيقة هذه الرؤية، واخد بالك؟ فقرر أنه هو يأخذ برأي الشافعي ورأي الإمام أحمد بن حنبل عملا بما رآه في هذه الرؤية في المنام. هذا ما أورده الحافظ بن عساكر في شأن هذا الرجل. انتقل بعد هذا إلى أحمد 123، وهو أحمد بن محمد بن جعفر المكنى بأبي جعفر المنكدري. المنكدر ده كان اسم رجل نسبت إليه قبيلة، كل من كان من هذه القبيلة ينسب إلى هذا الرجل فيقال له المنكدري. فده نسبة إلى رجل وليست نسبة إلى مكان، ولذلك أحيانا ينسب إلى الرجال وأحيانا ينسب إلى المكان، واخد بالك؟ فالمنكدري ده نسبة إلى جدهم المنكدر الكبير. طبعا ايضا نزل بدمشق وسبع وحدث وما الى هذا. وساق له الحافظ ابن عساكر حديثا، هذا الحديث ينتهي الى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الازد ازد الله، يريد الناس أن يضعوهم، ويأبى الله عز وجل إلا أن يرفعهم. وليأتين على الناس زمان يقول الرجل: يا ليتني كنت أزديا، ويا ليت أمي كانت أزديا. أزد ده قبيلة معروفة من قبائل العرب اسمها أزد شنوءة، معرفش اسمها عنها ولا لأ. هذا الحديث وارد في فضلها. تعرفين ان في احاديث وردت في فضل المدينه، في أحاديث وردت في فضل مكة، في أحاديث وردت في فضل الشام، في أحاديث وردت في فضل اليمن، والأحاديث صحيحة، وتكلمنا عن كثير منها خاصة في الأحاديث التي وردت في فضل الشام في أول مجلد بنشرحه في تاريخ ابن عساكر لو إنكم تفتكروا. لكن اللي حصل بقى إن الجماعة الوضاعين النصابين يعني بضع الأحاديث، ودول بيبقى ليهم أغراض كثيرة جدا، منها الطمع في المال، يوم يقعد مع أمير، الأمير ده يطلع من بلد معينة يروح مألف له حديث في البلد دي، زي ما بيعمل عندنا الضلالية في مصر دلوقتي، بقول يا ابني اللي فيها خد بالك، يجيبوا كم كبير جدا من الأحاديث، وجل الأحاديث التي وردت في فضل مصر لا تصح، عشان تبقى عارف يعني لا تصح خلاص، وهي بلد الأمن والإيمان ومش عارف إيه والإيه والإيه، وعدوا جيبوا روايات وأحاديث واخد بالك، وإن جندها خير أجناد الأرض، وإن مش عارف إيه، كلها روايات مضروبة خلاص، لكنها بتتقال عشان يرضوا، ولا أقول طبعا أنت عارف كله عايز يرضوا، فيبقى طمعان في منصب، طمعان في علاوة، يروح كانوا الوضعين من ضمن أسباب الوضع كده، إن يروح فاعل أمير حديث واخد بالك أنت، روح الأمير مديله يلا، هذا كان من ضمن أسباب الوضع، أو يكون الراوي نفسه من هذه البلد ويريد أن يعلي شأنه، يبقى هو نفسه يعلي شأن البلد اللي هو فيها، أو بيخدم أمير فاعلينه شأن البلد، ولذلك تفتح بقى كتب الموضوعات للروايات الموضوعة تلاقيهم مخصصين فيها باب، شوف بقى خش على الموضوعات لابن الجوزي وموضوعات السيوطي واخد بالك موضوعات اليافعي، خش الكتب دي كتب كثيرة جدا واخد بالك، والرياض الأنيقة لابن القيم وكتاب ابن الشوكاني، كتب لا تعد ولا تحصى في الأحاديث الموضوعة خلاص، وتنزيل الشريعة وغيره وغيره وغيره، تلاقي كم كبير جدا من الأحاديث في فضل مصر واسكندرية وقزوين والقسطنطينية وعسقلان، كلها روايات مضروبة واخد بالك، والقصد من وراء هذا الوضع زي ما قلت بيختلف من شخص الى اخر، زي ما في ناس كانوا بيبيعوا سلع معينه ومعشان يخلي الناس تشتري يروح مؤلف حديث، تلاقي واحد عامل حديث بالهريسه، تقوم تقرا ترجمه اللي عامل حديث بالهريسه ده يقول لك انه كان بائع هريسه واخد بالك كده، واحد كان اسمه مش عارف ايه التمار عامل حديث رهيب في التمر، في التمر اللي هو مش التمر اللي بتاكل، لا ده التمر اللي هو بيتشرب، عارف التمر اللي هو بيتشرب، عامل فيه حديث لو قرأته كل يوم هتصبح الصبح تدور على كوبايه تمر تشربها واخد بالك كده، كل واحد عايز يروج سلعته، واحد عامل حديث بالزلابيه فحلواني كده، كل واحد شغال عايز يمشي سلعته، عشان عايز يمشي سلعته يروح مألف له حديث مكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان الناس تقبل على هذه السلعة، دي مصائب والعياذ بالله، هذه مصائب، هذه مصائب، يعني هم الآن قاعدين مثلا بيتهيألي كده اللي انت عارفه بيحضروا حديث هيقولوه في شرم الشيخ قريب عشان الناس تروح، خد بالك انت، ما خلاص الناس بطلت تروح فخلي الناس تروح كده، كل واحد شغال، فهذا الحديث الذي نحن بصدده وارد في فضل أزل شنوءه، وان الناس تتمنى والناس بتضع من شأن اهلها، لا ده هيجي يوم زمان على الناس تتمنى ان انت يا ريتك كنت من أزل شنوءه وامك من أزل، كلام كله كلام فاضي وهكس واخد بالك، والحديث في سنده عبد السلام بن عمرو بن خالد، وده كان بيحدث عن أبيه، وكان لا يكتب إلا الموضوعات، فوارد هذا الحديث أو جاب هذا الحديث في فضل أزل شنوءة، زي ما له حديث آخر في فضل الإسكندرية. فقلت نحن الإسكندرية طبعا، الإسكندرية لو عرفت الأحاديث دي هتطلعها كلها وتقعد واخد بالك عشان تلاقي الناس زي النمل زي النمل. فتلك الرواية التي ساقها رواية لا تصح إن شاء الله تعالى. خلاص ماشي. بننتقل بعد هذا إلى أحمد 124، وهو أحمد بن محمد ابن حوري المكنى بأبي الفرج العكبري، أقول مرة أخرى العكبري، والعكبري نسبة إلى بلدة تسمى عكبر بالكاف طبعا عكبر، وهي بلدة على نهر دجلة معروفة في العراق قرب بغداد قرب بغداد. الحافظ ابن عساكر بيعرفك مقدما من هو، بيقول كان في حديثه غرائب ومناكير، تبقى عارف من البداية انه واخد بالك من بتوع ألف ليلة وليلة. وقال الراوي يا سادة يا كرام، وان شاء الله احنا هيجيلنا محاضرات لازم نقولها لكم عن الوضع وتاريخ الوضع وأسباب الوضع، والأسباب دي تبقى عارف الوضع ده ليه تجرأ وكذب على ها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف ان الأسباب كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا، زي ما قلنا منها حب الشهرة، وفي ناس كده تحب تشتهر فتطلع حاجات ها تخترع حاجات غلط وتقعد تقولها للناس، زي اللي بيسموهم الدعاء الداعية فلان الفلان الداعية مش عارف مين الداعية مين الداعية مين شوية الهمج اللي بيجيبوهم لك في الفضائيات، بيروح يجيبوا قصص وحاجات فاشلة، لكن هي في النهاية بتجذب أسماع الجهلة من الناس للأسف الشديد. وزي ما قلت من قبل النبي فعلا قالها إن لن تقوم الساعة حتى يتلمس الناس العلم عند الأصاغر، روح دوروا على الزبالات ويسمعوا منهم وطلبوا بيقول لك ده لا لا عالم لا ده عالم لا ده لا بتقولش لا لا لا انا بحبه لا لا بموت فيه، واخد بالك شويه الجهل اللي انت بتسمعه ده. فصاحبنا ده يعني صاحب غرائب ومناكير كما يقول ها الحافظ ابن عساكر اللي ساق لنا ترجمته. اتفضل. اللي قدامي يا ابني هو اللي بقوله. أحفظ الله خاطري إلا بالله. يعني أخ بيقول لي أنا مش عارف حكم الإسبال. يعني مش عارف يعني ايه اسبال ومش عارف حكمه. اسبال انك تطول هدومك بحيث ان الازار بتاعك الجلابيه البنطلون اللي انت لابسه ينزل على الكعبين، والكعبين اللي هم اللي انت بتسميهم بز الرجل فيجر منك في الارض، ده الاسبال وحكمه انه حرام شرعا. فبقول لأحمد هذا واخد بالك العكبري هذا حكم الحافظ ابن عساكر انه صاحب غرائب ومناكير كويس. ومن هنا ساق له هذا الحديث الذي ينتهي سنده الى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، يقول أي أنس والله الذي لا إله إلا هو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. يعني هذا الحديث يعني إنه ما ينفع لكش إيمان إلا إذا حبيت علي بن أبي طالب. شمان علي؟ أنا بقول شمان علي. فده حديث الشيعي 100%. خلاص، وده من ضمن أسباب الوضع بقى المذهب، تمذهب بمذهب معين. ولذلك الشيعة لما تمذهبوا بحب علي وآل بيته، يا القرآن كله بقى نازل فيهم، وجابوا ملايين الأحاديث فضلهم ألفوها طبعا. وفي المقابل راحوا مؤلفين أحاديث سبوا فيها عائشة، وسبوا فيها معاوية، وسبوا فيها كل من عارض علي ابن أبي طالب، علشان تبقى عارف. خلاص، فده من ضمن أسباب الوضع. طبعا هذا حديث بالطبع لا يصح، والحافظ الذهبي في كتابه الطيب نزال الاعتدال ذكر هذا الحديث قبل أنس بن مالك. طبعا صاحبنا أحمد ده في أول السند. خلاص، لكن احنا قلنا السند بينتهي مين؟ لأنس. قبل أنس في الزهري. الزهري عارفين الزهري؟ ها؟ الزهري ده يعني من خيار التابعين، اسمه في الحقيقة محمد بن موسى. فقبل أنس الزهري، وقبل الزهري قدامة ابن النعمان. حافظ الذهبي بيقول قدامة ابن النعمان هذا مجهول لا يعرف، والخبر بتمامه باطل. شوف التعبير، فالسند قبل قدامة، بص قبل قدامة كده واخد بالك، كله مظلم. مظلم، مظلم يعني ايه؟ يعني اللي فيه كلهم تاريخهم اسود. خلاص، ده من الاخر يعني، ادي السند المظلم بقى، مفهومش واحد منور. خلاص، مفهومش واحد منور. ونفس الكلام ساقه ابن حجر في كتابه الطيب لسان الميزان. خلاص، فرواية أهبنا ليها مقدما ها حافظ ابن عساكر بحكمه على هذا الراوي. بننتقل بعد هذا إلى الراوي 125، وهو أحمد ابن محمد ابن يحيى المكنى بأبي العباس الإشبيلي. طبعا إشبيلي دي نسبة إلى إشبيلية، وهي بلدة من بلاد الأندلس، معروف معروف من بلاد الأندلس. إشبيلية اللي هي بلاد المغرب يعني. خلاص، من بلاد المغرب. بيقول إنه سمع بدمشق، بدمشق وسمع وحدث وكده، وكان من المحدثين الثقات، وسكن مصر، جه هنا مصر وقعد فيها، وتوفي بمدينة الفسطاط سنة 415. يعني ببساطة كده كان رحالة، تعبيري واضح، كان رحالة. خلاص، شوف أصله إيه، وجي مصر وراح دمشق وتوفي بالفسطاط، رحالة رحالة. وهذا شأن أهل العلم وشأن العلماء. خلاص، حافظ ابن عساكر ساق له حديثا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن منه صوتا ولا أقرأ منه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. طبعا رقم واحد، الحديث ده صحيح ولا غير صحيح؟ ورقم اثنين، هل هذا حجة في إنك ما تطولش في صلاة العشاء؟ ما في ناس تروح ماسكة الأحاديث دي وعجبها قوي، فيجي القارئ في صلاة العشاء يروح مطول، خلاص قرر ربع ولا حاجة، روح ماسكم بهدل. يا أخي حديث النبي كان بيقرب العيشة بالتين والزيتون خلاص. فإيه اللي تتعملوا فينا ده وإيه اللي فرقم واحد الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ وإن كان صحيح ده يعني إن السنة إن إحنا مقصر في التلاوة في صلاة العشاء، فتبقى أنت مستني مني أقرأ لك برضو تين والزيتون دلوقتي بقى مش كده؟ ها؟ ده كلام كده صح ولا إيه؟ ده اللي لو أنت عايز تعرفه أشوفك الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. تنسوش لقائنا يوم الأربعاء بإذن الله تعالى استكمالا لتفسير سورة البقرة. أخواننا اللي بيحضروا معانا غدا في مصر الجديدة نبقى موجودين إن شاء الله مع تفسير سورة الشعراء بإذن الله إن شاء الله وقدر. نعم حتى يتلمس العلم عند الأصاغر. أنا خضبت فيه خطبة جمعة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين. أقم الصلاة.